بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه الآية. قال رحمه الله تعالى: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم سنته والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. قوله رحمه الله تحريضه، التحريض هو الحث على الشيء والترغيب فيه وبيان محاسن فعله ومساوئ تركه. قد قال الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فالتحريض هو الحث والترغيب. وقوله رحمه الله تعالى: باب تحريضه على لزوم السنة، أي حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على لزوم سنته والتمسك بها والتقيد بما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، وتحذيره عليه الصلاة والسلام أمته من مخالفة السنة ومجانبتها والوقوع في الغلو في الدين والتفرق والاختلاف. وقد جاء عنه رحمه الله تعالى في هذا الباب وقد جاء في هذا الباب آيات كثيرة وأحاديث عديدة في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على الإشارة إلى بعض هذه الأدلة. قال: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة. والسنة المراد بها الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشامل لكل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فالسنة تشمل كل ما صح وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأعمال، وكل أيضا أمر أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه في الحديث الصحيح، وسيأتي سياقه عند المصنف: وعليكم بسنتي، أي الزموها وتمسكوا بها. قال والترغيب في ذلك. الترغيب ذكر الشيء والحث عليه بذكر فضائله ومحاسنه وما يدعو الإنسان إلى المواظبة عليه والحرص على فعله. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الترغيب والترهيب، رغب ورهب صلوات الله وسلامه عليه، ذكر المرغبات وذكر أيضا صلوات الله وسلامه عليه المرهبات، حتى في باب اتباع السنة جاء عنه عليه الصلاة والسلام الترغيب في ذلك، وجاء أيضا الترهيب من ذلك. قال ومن رغب عن سنتي فليس مني، هذا ترهيب. وجاء عنه أيضا في أحاديث عديدة يأتي بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى الترغيب في لزوم سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وترك البدع. والبدع هي المحدثات في دين الله. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة ما ليس بسنة، كل أمر اخترع وأنشئ في الدين وقصد به التقرب إلى الله عز وجل وطلب ثوابه مما لم يأتي في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال والتفرق، أي وترك التفرق والاختلاف. والمراد بالتفرق أي التفرق في الدين والتحزب والتشيع والانقسام والافتراق، فحذر عليه الصلاة والسلام من ذلك أشد التحذير. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي فرقا وأحزابا وطوائف متفرقين في دين الله تبارك وتعالى، فحذر من ذلك كله صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي في النصوص التحذير من ذلك. بدأ رحمه الله تعالى بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة هو القدوة، وقال حسنة لأن الأسوة يكون أسوة حسنة ويكون أسوة سيئة، فمن كان إماما في الخير فهو أسوة حسنة، ومن كان إماما في الشر فولياذ بالله أسوة سيئة. ولهذا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقوله أسوة حسنة يدل على أن من الناس من هو أسوة حسنة، وهم الرسل وأتباع الرسل والسائرون على سننهم والمقتفون لأثرهم، ومن الناس من هو أسوة سيئة وإمام في الشر ودعاة إلى نار جهنم والعياذ بالله. والأسوة هو من يؤتسى به، والائتساء هو الاقتداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أسوة حسنة في ماذا؟ في أعمال الخير كلها بدون استثناء، في أعمال الخير كلها بدون استثناء، في جميع أبواب الخير، في أي خصلة من خصال البر، في أي باب من أبواب الطاعات، فهو عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم كمل الدين وأتمه وأتى به على الوفاء والتمام والكمال، فكان عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله وأعظم الناس عبادة لله، وما من خصلة من خصال الخير وباب من أبواب البر إلا وبلغ فيه عليه الصلاة والسلام الرتبة العلية والمنزلة العالية الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه، فهو أسوة في الخير أي إمام وقدوة في أبواب الخير كلها صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا ولا شك فيه أعظم الحث على التمسك بما جاء عنه ولزوم هديه والتقيد بسنته عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل وصفه بأنه أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن هذا الائتساء به عليه الصلاة والسلام يتحقق لمن؟ من الذي يفوز بهذا الائتساء ويحظى بهذا الاقتداء؟ قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فأهل الإيمان بالله الطامعين في ثوابه الخائفين من عقابه الراغبين في أجره سبحانه وتعالى وثوابه الذاكرين له جل وعلا كثيرا، هم الذين يوفقون للائتساء بالنبي الكريم وتعظيم سنته وتعظيم هديه عليه الصلاة والسلام والتقيد بما جاء به. أما من ضعف فيهم هذا الإيمان ونقص فيهم حظهم من تذكر الآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجل والجزاء والحساب، فإن نفوسهم تتفلت بالميل إلى الأهواء واتباع البدع والمحدثات والانكباب على الخرافات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. أما الإيمان الصادق والاعتقاد الراسخ وحسن الإيمان بالله عز وجل وعظيم موعوده، فإن هذا أعظم داع للإنسان للتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام والتقيد بسنته والبعد عن الأهواء والبدع والمحدثات. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذا فيه ذم التفرق والاختلاف في دين الله عز وجل باتباع الأهواء وركوب البدع واقترافها. قال: إن الذين فرقوا دينهم، إن الذين فرقوا دينهم، ويكون التفرق في الدين بالتخلي عنه وعدم التمسك به وبالوقوع في البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كما أن السنة تجمع فإن البدعة تفرق، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق، تفرق الناس وتشتت شملهم وتوجد بينهم العداوات والبغضاء. أما السنة فهي التي تجمع الناس، تجمعهم على الحق وعلى الهدى وعلى طلب رضا الله سبحانه وتعالى والخوف من عقابه. قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي متفرقين متحزبين منقسمين إلى طوائف، لست منهم في شيء. لأن التفرق الذي يكون في الأهواء والبدع أمر حادث في الدين خارج عن سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ووجد بعد زمانه عليه الصلاة والسلام. قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ذم ذلك عليه الصلاة والسلام وحذر منه في أحاديث كثيرة. قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنه عليه الصلاة والسلام براء من هؤلاء، براء من هؤلاء، ليسوا منه وليس منهم عليه الصلاة والسلام. ثم ختم الآيات بقول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين، إقامة الدين إنما تكون بلزومه، إقامة الدين إنما تكون بلزوم الدين تمسكا ومحافظة ورعاية له. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي احذروا التفرق في دين الله عز وجل باتباع الأهواء وركوب البدع. فأمر بلزوم الدين والتمسك به، وحذر من التفرق ونهى عنه. وهذه وصية الله عز وجل لأنبيائه ورسله، وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية أولي العزم من المرسلين وهم خمسة: محمد عليه الصلاة والسلام، ونوح، وإبراهيم، وموسى وعيسى. جمع تبارك وتعالى في هذه الآية أولي العزم من الرسل، كما جمعهم تبارك وتعالى في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فجمعهم تبارك وتعالى وهم أشرف الرسل وأفضلهم ومقدموهم. فوصية الله عز وجل للرسل ولأولي العزم منهم هي إقامة الدين وعدم التفرق فيه. إقامة الدين أي الذي بعث الله سبحانه وتعالى به رسله وأنزل به تبارك وتعالى كتبه، وعدم التفرق فيه في اتباع الأهواء وما تمليه العقول المجردة وما يقع فيه الناس باتباعهم للمصادر المختلفة التي يتلقون منها ويأخذون عنها. أهل الإيمان أمروا بأن يأخذوا من الكتاب والسنة لتجتمع كلمتهم على الدين الحق، ومن تخلى عن الكتاب والسنة وقع في التفرق. ولهذا لو تأمل الإنسان في واقع الناس من حيث عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم وآراؤهم، تجد أن السبب في هذا التفرق الذي هم عليه راجع إلى المصادر التي يستقون منها متخلين عن الكتاب والسنة. فمن الناس من يأخذ دينه وعقيدته من الرؤى والمنامات، ومنهم من يأخذ دينه وعقيدته من عقله وفكره المجرد والعقول متفاوتة. ولهذا من بنوا عقائدهم على العقول صاروا إلى عقائد كثيرة ومذاهب متعددة، ومنهم من يبنون عقائدهم على التجارب والأذواق، ومنهم من يبنون عقائدهم وأديانهم على القصص والحكايات والأخبار. وهكذا تجد الناس يبنون عقائدهم على أمور ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فوجد بسبب ذلك تفرق واختلاف وعقائد باطلة. ولا يمكن أن يستقيم للإنسان أمر وأن يصح له عقيدة ويتم له دين إلا باتباع وحي الله تبارك وتعالى ولزومه. وكيف يرام الوصول، كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا أيضا قال أهل العلم: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع فما تعهده إلينا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. وفي رواية له: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. ثم ذكره بمعناه. أورد هنا رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الموعظة هو الكلام الرقيق المؤثر المشتمل على الترغيب أو الترهيب، هذا يقال له وعظ. والناس يحتاجون إلى المواعظ، يحتاجون إلى المواعظ. وكان عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة، يتخولهم بالموعظة، أن يأتي بالموعظة بين الوقت والآخر، يتخولهم بذلك ويتعاهدهم به. فالناس يحتاجون إلى الموعظة، لأن الموعظة الصادقة المشتملة على الكلام اللين الرفيق من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، من شأنه أن يرقق القلوب ويلين النفوس ويرغبها في الخير ويرهبها من الشر. والناس يحتاجون إلى ذلك، لأن الصوارف عن دين الله عز وجل والصواد كثيرة جدا، والأمور التي تأخذ بالإنسان إلى سبيل الغفلة متنوعة، فيحتاج الناس إلى المواعظ التي ترقق قلوبهم. وفي باب الوعظ ينبغي أن يكون طرحه على الناس باعتدال كما جاء في السنة، وأن يكون وعظ الناس تخولا، وأن يكون وعظ الناس تخولا، ثم تشغل المجالس بنشر العلم وبيان السنن والتفقيه في دين الله عز وجل وبيان الأحكام، لا أن يكون الكلام كله وعظ، لا أن يكون الكلام كله وعظ، وأن تكون الخطب كلها وعظ، وأن تكون الدروس كلها وعظ. لأن القلوب إذا وعظت تهيأت للخير، وإذا استمر معهم الوعظ أين الخير الذي يدلون عليه ويرشدون إلى فعله ويبين لهم؟ ولهذا السنة أن يكون الوعظ تخولا، يتخول الناس بالموعظة بين وقت وآخر حتى تقبل قلوبهم وتنصرف عنهم الغفلة. وأيضا في جانب آخر، لا يترك الوعظ، لا يترك الوعظ، كما أنه لا يناسب أن تكون المجالس كلها وعظ، أيضا لا يترك الوعظ، بل الناس يحتاجون إليه بين فينة أخرى، بين فينة وأخرى ووقت وآخر، يحتاج الناس إلى ذلك. وهذا أيضا يحتاج إلى تأمل الناصح والمعلم إلى أحوال الناس. ففي بعض الأوقات تمس الحاجة وتشتد إلى الوعظ والتركيز عليه، وفي أوقات أخرى يحتاج الناس، ولا سيما إذا أقبلت نفوسهم واطمأنوا، يحتاجون إلى العلم وإلى بيان السنن، والنفس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت النفس ولانت بالموعظة الحسنة يبين للناس السنن وتوضح لهم الأحكام وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى يحافظ الناس على ذلك ويتمسكوا به. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وصفها رضي الله عنه بهذا الوصف، موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت القلوب أي خافت وخشعت، وذرفت منها العيون أي دمعت العيون، والعين تدمع عندما يلين القلب ويخشع. وفي الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. فالصحابة رضي الله عنهم على إثر هذه الموعظة ذرفت عيونهم، دمعت، ووجلت قلوبهم أي خافت القلوب، وهذه فائدة الموعظة. فائدة الموعظة أن تلين القلوب وتخشع وتدمع العيون ويرق الناس، بحيث يقبلون على السنن ويقبلون على المواظبة على دين الله تبارك وتعالى. قال رضي الله عنه: فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ وهذا من شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ورغبتهم فيه. لما وعظهم عليه الصلاة والسلام هذا الوعظ البليغ، وقال لهم عليه الصلاة والسلام في أنفسهم هذا القول البليغ الذي ألان القلوب وذرفت منه العيون، قالوا: كأنها موعظة مودع، موعظة شخص يريد أن يودعنا وأن نفارقه، فما تعهد إلينا؟ أي ما هي الوصية التي تعهد إلينا بها؟ وصية المودع لها شأن ووقع كبير على القلوب، لأنها تأتي على جوامع الخير. قال: فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. أوصاهم عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية العظيمة الجامعة للخير كله، وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، كما يدل لذلك قول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. قال: أوصيكم بتقوى الله، أي أوصيكم أن تلزموا تقوى الله عز وجل وأن تحافظوا عليها. وتقوى الله عز وجل هي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقاب الله وسخطه وقاية تقيه، وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر وترك النواهي. ولهذا فإن من أحسن ما قيل في تعريف التقوى وبيان حدها أن تقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله خيفة عذاب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله. تقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فهذه حقيقة التقوى، التقوى عمل بالأوامر وترك للنواهي، وأن تكون في ذلك كله على نور، أي على علم، على علم بالمأمور لتفعله وعلى علم بالمنهي لتجتنبه، وأن تكون أيضا جامعا بين الرجاء والخوف، ترجو رحمة الله عز وجل وتخاف عقابه سبحانه وتعالى. فهذه حقيقة التقوى التي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بلزومها. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، أي وأوصيكم بالسمع والطاعة. والمراد بقوله أوصيكم بالسمع والطاعة أي لمن تأمر عليكم، أي لمن تأمر عليكم، يدل لذلك قوله بعده: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. السمع والطاعة أي لمن تأمر عليكم، وهذا نصح عظيم وأمر مهم للغاية يغفل عنه كثير من الناس، بل وكثير من الناس لا يدركون أهميته، وفي بعض الناس نوع من الجاهلية في هذا الباب، ويرى أنه أعلى مقاما من أن يسمع ويطيع، وأن مكانه أرفع من ذلك، فيدخله شيء من الجاهلية. قال: وبالسمع والطاعة، أي أوصيكم بالسمع والطاعة، أي لمن تأمر عليكم، لمن كان أميرا عليكم برا كان أو فاجرا. لماذا؟ لأن أمور الإسلام وأمور الدين لا تنتظم ولا تستقيم إلا بالجماعة، لا تنتظم ولا تستقيم إلا بالجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا إذا ترك الناس السمع والطاعة للأمير وللوالي تفرقت الجماعة، وإذا تفرقت الجماعة ضاع الدين. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة فالأمر بالسمع والطاعة، بل إنه عليه الصلاة والسلام ضم السمع والطاعة للأمير وللولاة، ضمه إلى أمره بالصلاة والصيام وغير ذلك من الطاعات الكبار، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه قال: اعبدوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فضم عليه الصلاة والسلام طاعة الأمير إلى الصلاة والصيام وغير ذلك من الطاعات، لأن أمور الناس وأمنهم وعباداتهم وطاعاتهم كل ذلك لا ينتظم ولا يستقيم إلا بالجماعة، والجماعة لا بد فيها من أمير، والأمير لا بد له من سمع وطاعة. فإذا لم يسمع ولم يطاع للأمير انتقضت الجماعة وتفرقت الكلمة، وإذا تفرقت كلمة الناس وذهبت جماعتهم ضاع دينهم. ولهذا جاء أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة في الكتاب وفي السنة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والطاعة التي أمرنا بها، السمع والطاعة التي أمرنا بها، هي في المعروف. أما إذا أمر الوالي بالمعصية، أمر بالإثم، أمر بالأمر الحرام، لا يطاع، لا يطاع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله هنا بالسمع والطاعة، السمع أي لكلامه، والطاعة أي لأمره. بالسمع والطاعة أي أن تسمع لما يقول وتهتم بكلامه، والطاعة أي لأمره ولما يأمر به من الأمور التي فيها مصالح الناس ومنافعهم وانضباط أمرهم. قال: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أي ولو فرض وقدر أن الذي استتب له الأمر وصارت له الولاية عبد حبشي فاسمع وأطع. وهذا فيه التنبيه إلى أو التحذير من أمر كان عليه أهل الجاهلية، ألا وهو الاستنكاف والاستكبار عن السمع والطاعة للأمير، بأن يقول بعض الناس أنا أسمع وأطيع، أنا أعلم من أن أكون كذلك، يستنكف ويستكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الاستنكاف والاستكبار على أي حال من الأحوال. قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، لماذا؟ لأن مراعاة جماعة المسلمين وانتظام أمرهم والتئام شملهم وصلاح كلمتهم وبعدهم عن الفتن وأن تراق بينهم الدماء وأن ينشب بينهم القتال، هذا أعظم وأهم، فيجب أن تراعى المصالح العامة ومقاصد الدين الكلية التي ينتظم بها شمل المسلمين. لكن إذا دخل في الإنسان نوع جاهلية في هذا الباب لم يرضخ لهذه النصوص ولم يسمع لها ولم ينقد، بل أصبح بعض الناس إذا قرأت عليه الأحاديث التي فيها الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر يشمئز منها، يشمئز وتنفر نفسه منها. إذا قرأت عليه الآيات والأحاديث التي فيها الصلاة والصيام ويسمعها، وإذا قرأت عليه الأحاديث التي فيها السمع والطاعة لولاة الأمر تشمئز نفسه. أليس الذي أمر بالصلاة وأمر بالصيام وأمر بالحج هو الذي أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر؟ فلماذا تقبل النفس هنا وتشمئز هناك؟ والذي جاء عنه هذا الأمر هو نبينا عليه الصلاة والسلام، بل في الحديث الواحد يأتي هذا وهذا، اعبدوا ربكم يقول عليه الصلاة والسلام، وصلوا فرضكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة مالكم، وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. الذي أمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بالصيام وأمر بهذه الطاعات هو الذي أمر بطاعة ولي الأمر لما يعلمه عليه الصلاة والسلام من التئام شمل المسلمين وصلاح كلمتهم وبعدهم عن التفرق والاختلاف والشتات والضياع وإراقة الدماء وغير ذلك من المفاسد والأضرار التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم من تأمل التاريخ ونظر في أحوال من خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وافتاتوا على الولاة ونزعوا اليد من الطاعة وخرجوا على السلطان ورفعوا السيف، ماذا قدموا لأنفسهم وماذا قدموا لأمة الإسلام؟ وقد لخص أحد أهل العلم ثمار صنائع هؤلاء بقوله ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا بمثل هذه الأعمال، ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، لأن الدماء تراق والفتن تكثر والكلمة تتفرق والعدو يتسلط ولا يحققون بذلك مصالح ولا أرباح. فالخير كل الخير فيما دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأرشد أمته إليه، قال وبالسمع والطاعة، وصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، أي أن تسمعوا للولاة وأن تطيعوا لهم. وإن تأمر عليكم عبد وإن كان عبدا حبشيا. قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي من يكتب له طول عمر منكم سيرى اختلاف. وهذا من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبر عن أمور أطلعه الله عليها تقع في المستقبل ووقعت طبقا لما أخبر. قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي اختلافا في الدين وتفرقا فيه ووقوعا في البدع والأهواء، فسيرى اختلافا كثيرا. وهنا أيها الإخوة، الناصح لنفسه عندما يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيقع في نفسه ولا بد سؤال، ما هو؟ إذا سمع الناصح قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيقع في نفسه سؤال، ألا وهو ما المخرج؟ إذا كان سيأتي خلاف كثير، وما المخرج؟ ما الحل؟ ماذا نصنع؟ فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى المخرج دون أن يسأل، وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام. قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، هذا هو المخرج، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلخص عليه الصلاة والسلام المخرج والنجاة من التفرق والاختلاف في أمرين. الأمر الأول لزوم السنة، قال فعليكم بسنتي، أي الزموها وتمسكوا بها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، أي الزموا سنة الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولاحظ هنا نعتهم عليه الصلاة والسلام بهذين الأمرين، بالراشدين والمهديين. والرشاد ضد الغواية، والهداية ضد الضلال، وهذا يعني صلاحهم في أعمالهم وعلومهم، يفيد هذا صلاحهم في العلم والعمل. صلاحهم في العلم هو الرشاد، صلاحهم في العمل هو الرشاد، وصلاحهم في العلم هو الهداية. فالمهتدي ضد الضال، ومن كان عنده علم نافع يهتدي به. والراشد ضد الغاوي، والغاوي هو المنحرف. فأفاد وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء الراشدين بالرشاد والهداية، أفاد صلاحهم في العلم والعمل. وقد قال الله عز وجل في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: ما ضل صاحبكم وما غوى. نفي الضلال فيه إثبات الهداية، ونفي الغواية فيه إثبات الرشاد، أي صلاح العلم والعمل، صلاح العلم والعمل. فنبينا عليه الصلاة والسلام وصف خلفاءه الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بأنهم راشدين ومهديين، أي صالحين في علمهم وعملهم. وهذا فيه تنبيه إلى أن المؤهل للاقتداء والائتساء من كان شأنه كذلك، والصالح في علمه وعمله، الصالح في علمه وعمله. أما من كان عنده علم لا يعمل به فهو مغضوب عليه، ومن كان عنده عمل ليس مبنيا على علم صحيح فهو ضال، ولا يكون راشدا إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، لا يكون راشدا مهتديا إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأعيد ثانية حثه عليه الصلاة والسلام على التمسك بسنة الخلفاء مع وصفه لهم بالرشاد والهداية، فيه تنبيه إلى مقام من كان كذلك راشدا مهديا، أي صالحا في علمه وعمله، وأنه بذلك يكون أهلا للاقتداء والائتساء. قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، تمسكوا بها أي الزموها واعتصموا بها وحافظوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي أضراس الإنسان، وعادة الإنسان إذا كان ثمة أمر يهتم له ويغتبط به ويفرح به قد يعبر عن ذلك بعض بالعض أو بعضه على ناجذيه، على بالعض له على نواجذه محافظة منه عليه واهتماما به. قال وعضوا عليها بالنواجذ أي كونوا محافظين عليها متمسكين بها محافظة من يهتم بالأمر إلى درجة أن من غبطته عليه وفرحه به يعض عليه بالنواجذ. قال وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور أي احذروها وابتعدوا عنها وجانبوها. وإياكم ومحدثات الأمور، احذروا محدثات الأمور حتى وإن مال إليها قلبك ورغبت فيها نفسك، حتى وإن استحليتها، حتى وإن حثك عليها بعض أشياخك. إياكم محدثات الأمور، احذر أي أمر محدث والزم ما كان ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام فإن فيه الخير والبركة، حتى وإن مالت نفسك ورغبت نفسك في أمر استحلته النفس وارتاحت له واطمأنت له وسمعت حثا عليه من بعض الأشياخ، إذا كان من الأمور المحدثة احذر منه ودعه واتركه، وعليك بسنته عليه الصلاة والسلام. قال وإياكم محدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور. أضرب مثالا فقط للتوضيح. الصحابة ثبت عنهم في الحديث الصحيح أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا واضحا بينا، قالوا فيه يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. سؤال واضح أو لا؟ كيف نصلي عليك؟ فعلمهم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونحن نعتقد في أنفسنا اعتقادا كاملا أنه عليه الصلاة والسلام ناصح أمين، وأنه ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. هذا كلام ناصح. ما الواجب علينا نحو هذا الأمر؟ الجواب واضح، الواجب علينا أن نتمسك بما علمنا وأرشدنا إليه ودلنا عليه صلوات الله وسلامه عليه. لكن انظر حال الناس في هذا الباب، وكم اخترع لهم من الصلوات المحدثة، كم اخترع لهم من الصلاة المحدثة حتى كتب مجلدات في صلوات محدثة يجلس مخترعها وينشئ كلاما، اللهم صل على محمد ما ناحت الحمائم ولفت العمائم وشدت الكذا والعوام مساكين، يمسك هذا ويقرأ ويظن أنه على خير، اللهم صل على محمد ويأتي بأشياء والعوام يمسكون هذه ويقرأون، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والعوام يقرأون. قال عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، وقال وإياكم محدثات الأمور، أي شيء يحدث لكم احذروه ما لكم ولا. ألسنا نعتقد في أنفسنا أنه عليه الصلاة والسلام ناصح لنا؟ ألسنا نعتقد أنه معلم أمين؟ ألسنا نعتقد قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والصحابة يأتونه ويقولون يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعض العوام يقول هذه ما تشفي غليلي ولا تكفيني، أنا أحتاج إلى أن أقول كما شدت العمائم وكما ناحت الحمائم وأريد الكلام الطويل هذا. هذا من البلاء الذي أصيب به كثير من الناس، هذا من البلاء الذي أصيب به كثير من هجروا السنن وأكبوا على المحدثات. فالواجب علينا يا إخوان أن نتقي الله عز وجل كما أرشدنا، قال أوصيكم بتقوى الله، أن نتقي الله وأن نراقب الله عز وجل وأن نعبد الله بما شرع لنا. نحن لا نحتاج إلى مجلد يكتب لنا ويصف فيه كلمات وتجمع فيه حروف، اللهم صل على محمد عدد كذا، اللهم صل على محمد وأشياء من هذا، ما لسنا بحاجة. كفينا وسعتنا السنة، من لم تسعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا وسع الله عليه، تكفينا السنة والله تكفينا، يكفينا ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا نحن نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى أن يرزقنا جميعا حسن الاقتداء به وحسن الاتباع له وحسن العمل بما وجهنا إليه وأرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيد قلوبنا من الأهواء وأن يجنبها البدع. الأهواء مهما كان تأخذ القلوب، خاصة وإذا كان الإنسان مضى على نوع من هذه الأهواء سنين طويلة يصعب عليه أن يتخلص منه إلا إذا رحمه أرحم الراحمين وأعانه رب العالمين ويسر له. ولهذا نحن رجاؤنا بالله وأملنا به سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين للسنة وأن يهدينا إليها وأن يوفقنا لاتباعها وأن يجنبنا الأهواء كلها ما ظهر منها وما بطن. قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ماذا؟ بدعة. فإن كل محدثة بدعة، وهنا انتبه، فإن كل محدثة بدعة أي أي عمل أو قول ليس هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته ولا من هديه فهو محدث، وكل محدثة بدعة. قال وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. فلماذا يوقع الإنسان نفسه في مثل هذه الأمور التي حذر منها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ فإذا المخرج بأمرين، الأمر الأول لزوم السنة، والأمر الثاني مجانبة البدعة. ولا يمكن للإنسان أن يخرج من هذه الفتن إلا بهذين الأمرين، لزوم السنة ومجانبة البدعة. والتوفيق بيد الله وحده، نسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لكل خير. قال وفي رواية ولقد تركتكم على البيضاء. انظر جمال هذا الكلام، انظر جمال هذا الكلام أيها الأخ الكريم، لقد تركتكم على البيضاء أي على الواضحة، على الطريقة البينة الواضحة الناصعة التي لا اشتباه فيها ولا الالتباس. وهذا دليل على كمال نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته، تركتكم على البيضاء أي تركتكم على طريق واضح ومحجة بيضاء وسبيل بينة نيرة مضيئة، تركتكم على البيضاء. والإنسان إذا ترك على بيضاء هل يتوه؟ هل يضيع؟ إذا ترك على طريق بيضاء واضحة نيرة مضيئة لا يتوه، إلا إذا ترك الطريق، إلا إذا ترك الطريق الواضحة ودخل في الطرق المعوجة وسلك السبل المعوجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركنا على البيضاء، تركنا على البيضاء أي تركنا على الملة البيضاء والمحجة البينة والسبيل الواضحة، تركتكم على البيضاء. قال ليلها كنهارها، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها أي واضحة بينة لا التباس فيها ولا غموض. قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، أي لا يزيغ عن هذه الطريق البيضاء بعدي إلا هالك، إلا من كتب له الهلاك. وفي الدعاء في القرآن الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقلت له يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقام وإن شاء أزاغه. قال هنا ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ولهذا يا إخوان والله العظيم يجب علينا جميعا أن نقبل على الله تبارك وتعالى بصدق نسأله ألا يزيغ قلوبنا، يجب علينا أن نقبل على الله بصدق ربنا لا تزغ قلوبنا. والأمر الثاني أن نحرص على السنة الطريقة الواضحة الهدي البين الذي تركنا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل ما هو الصراط المستقيم؟ قال هو طريق تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه الآخر في الجنة. تركنا النبي عليه الصلاة والسلام في أدناه وطرفه الآخر في الجنة، ليس هناك سبيل للجنة إلا بالطريقة البيضاء التي ترك النبي عليه الصلاة والسلام أمته إليه. كل طريق إلى الجنة مسدود إلا الطريقة البيضاء الواضحة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليها، ليست هذه المحدثات هي التي توصل إلى الجنة. حتى وإن استحسنها الإنسان، حتى وإن مالت إليها نفسه، ليست هذه المحدثات هي التي توصل الإنسان إلى رضا الله والجنة. الذي يوصل الإنسان إلى رضا الله والجنة هو التمسك بما كان عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال ولي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وللبخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. في الحديث في صحيح مسلم قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ثم يقول أما بعد. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. هذا الكلام كان نبينا عليه الصلاة والسلام يردده في خطبه، يردده في خطبه كلما خطب الناس يأتي بهذا الكلام أما بعد. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ولو سألتك الآن ما هي فائدة هذا التكرار، ما هي فائدة هذا التكرار يكرر على الناس في الجمع وفي الخطب أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة؟ هذا التكرار من الحكمة فيه أن الناس يحتاجون إليه حاجة ماسة، لأن البدع لا تزال تأتيهم من كل جانب، والأهواء تأتيهم من كل صوب، فيحتاجون دائما أن يذكروا بهذا الأمر. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فإذا رسخ هذا الأمر في قلبك وتمكن من نفسك، لم تقبل من الناس كل ما يقولونه، ولم تقبل من كل داع ما يدعو إليه، حتى تتأكد منه أن هذا من القرآن ومن السنة. أما إذا كان من الأهواء ومن المحدثات لا تقبله، بل نفسك تنفر منه. وهذا من الحكمة في تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر في خطبه، حتى يستقر في النفوس هذه الحقيقة العظيمة: أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام. إذا رسخ في قلبك أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أرادك شخص على عمل من الأعمال لا دليل عليه من الكتاب والسنة، بل يبنيه على تجربة، أو يبنيه على عقل مجرد، أو يبنيه على قصص وحكايات، هل تقبله؟ لا والله، لأنك استقر في نفسك أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. المحدثات شر على الناس، ولو لم يأتي فيها من الشر إلا أنها تصرف الناس عن السنن لكفى بذلك شرا. قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: وكل بدعة ضلالة، عام شامل لكل أمر محدث في دين الله. فليس في الأمور المحدثة في الدين شيء حسن، بل قال مالك رحمه الله تعالى: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا. ولتوضيح هذا المثال، لو جاءك رجل وحثك على شيء من هذه الأمور المحدثة ورغبك فيه، اسأله، قل له: هل هذا الأمر الذي تدعوني إليه موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فإن قال لك: نعم هو موجود، ماذا تقول له؟ إذا قال لك: نعم هو موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تقول له؟ تقول له: أعطني الدليل، هات دليل من القرآن، هات دليل من السنن، كتب السنة موجودة ومحفوظة، أعطني الدليل أنه كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قال لك: لا، ليس موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أمر جميل وأمر عظيم، وجربناه وشيوخنا جربوه، وهو أمر عظيم جدا، وأعطاك من هذا الكلام، ماذا تقول له؟ قل له كما قال مالك: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. أيوجد شيء من الدين الصحيح لا ما لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ من قال نعم، فمعنى ذلك أن جوانب من الدين تركها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبينها حتى جاء أقوام فيما بعد وأحدثوها وأوجدوها، وهذا يدلنا على خطورة هذا الأمر. نعم. قال: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث قال وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. جميع أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى منهم أن يدخل. هذا الكلام عندما يسمع الإنسان لأول وهلة يستغرب، من الذي يأبى؟ من الذي يأبى؟ من الذي يعرض عليه دخول الجنة ويقول لا أنا لا أريد دخول الجنة بل أرغب في دخول النار؟ يوجد أحد بهذه الصفة؟ قال كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. وقبل الدخول في هذا الحديث أريد أن أنبه على فائدة فيه تتعلق بالحديث الذي قبله. قوله في الحديث الذي قبله كل بدعة ضلالة، هذا عام ليس هناك ما يخص شيئا من أطرافه، والنبي صلى الله عليه وسلم في العمومات التي لها خصوصيات أو لها ما يخصها يبين، وهذا من نصحه. ولهذا هنا قال كل أمة يدخلون الجنة، أتى بهذا العموم، ولما كان لهذا العموم استثناءات قال إلا من أبى. هناك قال كل بدعة ضلالة، ولم يقل إلا بدعة مثلا مفيدة في كذا أو بدعة استحسنها كذا، ما لم يقل، قال كل بدعة ضلالة بدون استثناء، فيبقى على عمومه جميع البدع وكل أمر محدث في الدين فهو ضلالة وكل ضلالة في النار. قال كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من أبى الدخول. قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى؟ أي يأبى على نفسه الدخول. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أي أبى على نفسه الدخول. وهذا فيه التحريض على لزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته والمحافظة على هديه وسنته واتباع ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. نعم نعم استريح استريح استريح نعم كيف؟ أعد السؤال، عد عد عد الكلام مرة ثانية. والدنا هذا عنده إشكال، استريح حفظك الله. والدنا الكريم هذا عنده إشكال، يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ذكرت أنه يفيد أن كل البدع ضلالات، وأنه لا يوجد هناك بدعة حسنة، وأنه لا يوجد هناك بدعة حسنة. قال مع أنه يوجد حديث، يوجد حديث صحيح يقول والدنا أنه موجود في رياض الصالحين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. فكيف يقال ليس هناك سنة حسنة وأن البدع كلها ضلالة، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة؟ وهذا الإيراد يدل على حرص الوالد الذي طرح هذا السؤال، حرصه على الخير ورغبته على أن يعرف الناس هذا الأمر وأن يعرف هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزاه الله خيرا على هذا التنبيه، ونسأل الله عز وجل أن يثيبه. على ذلك. وهنا أحب أن نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهما صحيحا حتى لا نقع يا إخوان في الخطأ، لأن بعض الناس عندما لا يفهم الحديث على وجهه يقع في الخطأ. فقوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، ما المراد به؟ هل المراد به أن نفعل أمورا لا دليل عليها في السنة وليست مشروعة في دين الله ونزعم أنها من السنن الحسنة، أو أن المراد بقوله من سن سنة حسنة أي من السنن الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك نجده في قصة الحديث. الحديث له قصة، ألا وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام حث يوما أصحابه على الصدقة ورغبهم فيها ودعاهم إليها، فقام أحد الصحابة وجاء بمال يعجز عن حمله ويثقل عليه حمله، وجاء وضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام متصدقا به، فانهال الصحابة بعد ذلك بالصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيء. فهذا الصحابي الذي جاء ووضع الصدقة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، هل أحدث في الدين ما ليس منه؟ هل جاء ببدعة في الدين؟ لا والله، الصدقة مشروعة في القرآن وفي السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس نفسه رغب في الصدقة وحث عليها. فهذا الصحابي لم يأتي بأمر محدث في الدين، بل جاء بسنة، جاء بسنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا من سن في الإسلام سنة حسنة أي من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عندما يغفل الناس عنها أو يقل اهتمامهم بها ورغبتهم فيها فيحثهم عليها ويرغبهم فيها ويكون لهم قدوة في ذلك، يكون بذلك سن في الإسلام سنة حسنة بإحياء السنن. هذا معنى قوله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. والجانب الآخر من الحديث قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة. وهنا أريد أن أسأل سؤالا بالإجابة عليه يتضح المقصود، بالإجابة عليه يتضح المقصود. أرأيتم لو أن رجلا أحدث في الدين بدعة، أحدث في الدين بدعة، أمرا من الدين، أحدث أمرا في الدين ليس ثابتا لا في القرآن ولا في السنة، وهو يستحسنه، يراه حسنا، يراه جميلا، يراه بدعة حسنة، في أي القسمين من الحديث تدخلونه؟ في قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، أو من سن في الإسلام سنة سيئة؟ أين تدخلونه، في القسم الأول أو القسم الثاني؟ ندخله في القسم الثاني ولا بد، ندخله في قوله عليه الصلاة والسلام، في قوله من سن في الإسلام سنة سيئة. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة يشهد له قوله في هذا الحديث الذي أورده الوالد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيئة، فالبدع التي لا أصل لها في دين الله داخلة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة. ومن أراد أن يدخلها في قوله من سن في الإسلام سنة حسنة فهو غالط ومخطئ. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال في هذا الباب كلمة جميلة، قال من استحسن فقد شرع، من يأتي بأشياء في الدين يستحسنها فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله. ثم لننتبه هنا إلى أمر، وهو دين الله عز وجل الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأمة عليه، هل هو كامل أو ناقص؟ إذا قلنا إنه كامل ما الحاجة إلى أن يحدث للناس بدع ليست موجودة في دينه عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا ننتبه لهذا الأمر ولا نقع في الخطأ ونخلط بين النصوص وبين الأدلة ونصادم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ببعض، نحذر من ذلك أشد الحذر. وأدعو الله عز وجل أن يثيب والدنا الكريم على هذا التنبيه الطيب، جزاه الله خيرا وأحسن إليه. نعم. نعم. حديث من تعالى. قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال. عندك شيء؟ تفضل. ارفع صوتك حتى نسمعك. ارفع صوتك. كيف؟ ارفع صوتك. الوالد عنده تنبيه آخر، عنده تنبيه آخر، نسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يبارك فيه. يقول جزاه الله خيرا، ذكرت الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال والعلماء الآن، يقول العلماء الآن إذا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتون بهذه الصيغة، ولكن يقولون صلى الله عليه وسلم، لا يقولون هذه الصيغة ولكن يقولون صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يقولون كما جاء في الحديث؟ والجواب أن هذا الذي يقوله الوالد، أن العلماء يقولونه الآن، هذا موجود من زمن الصحابة. اقرأ كتب الحديث كلها، كتاب البخاري ومسلم والنسائي والترمذي إلى آخره، جميع هذه الكتب يقول الراوي الصحابي أبو بكر عمر عثمان علي: سمعت رسول الله ماذا؟ صلى الله عليه وسلم. فليس العلماء فقط، ليس العلماء الآن الموجودين هم الذين يقولون ذلك، هذا فعل الصحابة وفعل التابعين لهم بإحسان، وهو عمل بقوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه طريقة مختصرة، طريقة مختصرة درج عليها الصحابة ودرج عليها التابعون لهم بإحسان. فاقرأ صحيح البخاري، اقرأ صحيح مسلم، اقرأ السنن كلها، اقرأ مسند الإمام أحمد، تجد الإسناد: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أو عن أبي بكر أو عن علي أو عن عثمان، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الطريقة ليست فقط عند العلماء الآن، وإنما هي طريقة موجودة من زمن الصحابة والتابعين لهم بإحسان والأئمة، وهي طريقة مختصرة يدل عليها قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومرة ثانية وثالثة ورابعة أدعو للوالد جزاه الله خيرا على هذا التنبيه الطيب، بارك الله فيه. نعم. قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للزوم سنته والتمسك بما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأن يعيذنا جميعا من البدع، وأن يصلح لنا شأننا كله. والكلام على هذا الحديث والأحاديث التي بعده نؤجلها إلى درس الغد بإذن الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هناك من يستشكل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة هي. جاء عن عمر، بل صح عنه رضي الله عنه، أنه قال في صلاة التراويح عندما جمع الناس على إمام واحد حيث دخل المسجد ورأى الناس يصلون أوزاعا فجمعهم على إمام واحد، فلما رآهم مجتمعين على إمام واحد يصلون قال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. وأيضا يرجع الكلام إلى الحديث السابق، هذا الأمر الذي جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس عليه، هل هو أمر ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هو أمر محدث لا أصل له في دين الله؟ الجواب أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس جماعة التراويح ليلة وليلتين وثلاث، ثم توقف في الليلة الرابعة، ولما رغب الناس أن يخرج ليصلي بهم ذكر لهم عليه الصلاة والسلام أنه توقف عن ذلك خشية أن تفرض عليهم، أي هذه الصلاة. فإذا صلاة التراويح جماعة في المسجد هذه سنة ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها. فإذا جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس لصلاة التراويح على إمام واحد هذا أمر ثابت في السنة. وقوله رضي الله عنه نعمة البدعة هذا، المراد بقوله بدعة أي بمعناها اللغوي لا بالمعنى الشرعي، لأنك إذا نظرت إلى المعنى الشرعي فهو ليس بدعة، أمر ثابت في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو بدعة لغوية لأنه أمر عظيم، أمر بديع، أمر جليل جمع الناس عليه، فهو رضي الله عنه أرضاه أحيا سنة ولم يحيي بدعة لا أصل لها في دين الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل أن كثيرا من الناس اليوم إذا قلت له هذا الفعل من الدين وفعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا سنة، فما هي نصيحتكم لهؤلاء؟ الأمور التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تؤخذ مأخذ التعظيم والاهتمام، والثابت عنه عليه الصلاة والسلام منه ما هو فرض ومنه ما هو ندب ومستحب. وبعض أهل العلم يطلق على المستحبات والمندوبات يطلق عليها بأنها سنة، والمراد بها أي السنة بهذا الإطلاق أي ما ليس فرض ولا واجب، بل ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إليه ليس على وجه الإلزام وإنما على وجه الندب والاستحباب. فهذه الأمور إذا تركها الإنسان فإنه لا يعاقب لتركه لها، وإذا فعلها أثيب، لكن إذا تركها رغبة عنها هنا الخطورة، إذا ترك هذه المستحبات رغبة عنها فهنا تأتي الخطورة. أما إذا تركها ليس رغبة عنها وإنما تقصيرا وتفريطا فإنه لا يعاقب على ذلك، لأن المستحبات يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نعم. وهذا يسأل عن لقطة المسجد النبوي أو الحرم. أنصح الإخوان أن من يجد شيئا في المسجد النبوي أو في المدينة أو في مكة إما أن يتركه في محله لعل صاحبه يهتدي إليه أو يرجع له، أو يسلمه للأمانات في المسجد النبوي قسم للأمانات، وفي مكة يسلم للأمانات وتبرى ذمته بذلك، لأن أيضا من فقد شيئا وباحث عنه سيذهب إلى الأمانات لعل شخصا أمينا وجده وسلمه إليهم. وكم من الأمور التي فقدت ورجعت لأصحابها عن طريق قسم الأمانات الموجود في المدينة وفي مكة. نعم. البعض يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف أن من أمر بمعصية فإنه لا يطاع مطلقا لا في هذه ولا في غيرها. هذا من الفهم الخاطئ، لا يطاع أي فيما أمر به من معصية، أما السمع والطاعة عموما باقي للبر والفاجر، لكن إذا أمر بمعصية لا يطاع في المعصية التي أمر بها، وما سوى ذلك فإنه يسمع له ويطاع. هذا حاج يسأل، يقول هل يسأل عن الأزرة التي تكبس في الإحرام، هل هي جائزة؟ الأزرة التي توضع في الإحرام هذه تجعل الإحرام مثل الفنيلة وشبيها بالمخيط، ولهذا ينصح الحاج ألا يستعمل هذه الأزارير في إحرامه، لا يستعملها في ردائه، لأنها تجعل الرداء شبيها بالفنيلة من جنسه أو قريبا من المخيط فلا يستعملها، وإنما السنة أن يرمي طرف الرداء على عاتقه، وإذا احتاج إلى أن يمسكه بممسك واحد فلا بأس بذلك، وإن استغنى عن هذه فهو أسلم وأولى. نعم. وهذا السائل يقول أنه علم أنه يجوز أن يحج عن الغير المتوفى عنه أو المتوفى، قال فتعرفت على طالب علم من بلدي وأعطيت له مبلغا من المال مقابل أن يحج عن والدي، هل عملي هذا صحيح؟ وهل يوجد حديث صحيح فيه أن الأفضل أن يحج الولد عن والده؟ حجك عن والدك أو تحجيجك عنه وهو الذي فعلته الآن كله صحيح، سواء قمت بذلك بنفسك أو أنبت شخصا بأن أعطيته مالا ونفقة للحج ليحج عن والدك كل ذلك صحيح. فسواء حج الإنسان عن الغير وكان الغير قريبا أبا أو أخا أو أختا أو أما، أو كان غير قريب ورغب في الإحسان إليه فالعمل صحيح. نعم. هذا السائل يقول عن الصلاة في مسجد قباء تساوي عمرة، هل صلاة الفرض أم النافلة؟ الحديث قال عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة، وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة، ومن تطهر في بيته وأتى مسجد قباء ولم يخرج من بيته إلا لأجل الصلاة فصلى فيه نفلا أو أدرك الفرض في المسجد وصلى فيه فله هذا الأجر إن شاء الله. هذا يقول نرى بعض الناس يرفع أصبع عندما يقول الشهادة بعد الأذان، فما حكمها؟ الإشارة بالسبابة هذا إشارة بالتوحيد، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل في صلاته يشير بالأصبعين السبابة من يمناه والسبابة من يسراه قال له عليه الصلاة والسلام أحد، فالإشارة بالسبابة هذه إشارة بالتوحيد. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيان صيغ رفع اليدين في الدعاء، وذكر أنه في الاستغفار يشير بالسبابة، يشير بسبابته، وجاء أيضا للحديث ألفاظ أخرى. فالإشارة بالسبابة عند توحيد الله عز وجل إذا فعله الإنسان في بعض الأحيان ولم يتخذه سنة لا حرج فيه إن شاء الله. حسن الله إليكم. هذا يقول: شاب له وشم في الكتف الأيمن، وهو يخاف الفتنة في كشف الكتف الأيمن، فهل يستطيع أن يغطي الكتف وهل عليه فدية؟ في الوشم لعن، ومر معنا بالأمس حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة. فالوشم فيه لعن، سواء فعله الرجل أو فعلته المرأة. ومن كان وقع منه هذا الوشم في جهله وفترة من أيام حياته ثم تاب الله سبحانه وتعالى عليه، وإن تمكن من إزالته بغير مضرة فإزالته أولى، وإن لم يتمكن فعليه أن يتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى. والسنة أن يكشف كتفه الأيمن عند الطواف. الحج كله يكون مغطى، يغطى فيه الكتفان، لكن عند الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، يكشف الكتف الأيمن، وهذا يسمى الاطباع، فيكون عند الطواف فقط. أما قبل الطواف وبعده وطوال فترة الحج، فالسنة أن يغطي الحاج الكتفين. وهذا الذي يذكر أن في يده وشم ويخاف الفتنة، إذا كان يظن أن هذا الأمر يسبب فتنة لبعض من في المطاف، فلو ترك هذا الأمر وهو سنة اتقاء لإيقاع بعض الناس في الفتنة، فله أن يقوم بذلك إذا كان يعتقد ويظن أنه يسبب الفتنة، لأن درء المفاسد مقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.